غرك بتحكيها عشان تكرم فيها ودادي عندي حكاية بدي احكيها عاللي كرمته ناسا ودادي وعام القلب لا بمعاي وعنو يجلم واستناك مش لازم فانا استناك مدام بوعدي وما يجيشي انا بحكي لك بنساك ناس تغرك بدي احكيها عشان تكرم فيها ودادي عندي حكاية بدي احكيها عاللي كرمته ناسا ودادي اجي كلمني كلام بارح وانا اسكت صوتي معلشي كله ما جيتش ليه مبارح يقول لي سامحني معلش وعام القلب لا بمعاي وعدني يخلف واستناك أول ما لقيته ولقاني كانت قعداته وانساني بعدين غاب عني ولا جاني سابني لوحدي ونساني وعام القلب لا بمعاي وعدني يخلف واستناه مش لازم انا استناه مادام بيوعدني وما يجيش انا من حكي لازم انساه أول ما لقيته ولقاني كانت قعداته وانساني بعدين غاب عني ولقاني سابني لوحدي ونساني نساني لمدة معينة نساني لمدة معينة وبعدين بعت لي مراسيله يا ناس الحق معايا أنا وتايه على بري مراسيله وعام القلب لا بمعاي وعد ويخلف واستناك مش لازم انا استناك مادام بيوعدني وما يجيش انا من حكي لازم بنساه نساني لمده معينه نساني لمدة معينة وبعدين بعت لي مراسيله يا ناس الحق معايا أنا وتايه على بر مراسيله كتب في جوابه كلام منجاي وعيوني بالكلمة عداته عرفني في خطابه أنا جاي تراه كذاب زي عاداته وعام القلب لا بمعاي وعد ويخلف واستناه مش لازم انا استناه مادام بيوعدني وما يجيش انا من حكي لازم انساه كتب في جوابه كلام متنقي كتب في جوابه كلام منكاي وعيوني بالكلمة عداته عرفني في خطابه أنا جاي تراه كذاب زي عاداته أنا اللي جرحني بصيت نظره أنا اللي جرحني بس تنظره وعاملني زي العالم عادي يوعدني وانا بستنظر وعمره ما حافظ على معادي وعام القلب لا بمعاي وعد ويخلف واستناه مش لازم انا استناه مادام بيوعدني وما يجيش انا من حكي لازم انساه انا اللي جرحني بصيت نظره انا اللي جرحني بس تنظره وعاملني زي العالم عادي يوعدني وانا بس تنظره وعمره ما حافظ على معادي شبكني جماله ونسيته ورمشوا على الجفن سابيله شبكني جماله ونسيته شبكني جماله وانسيته ورمشه على الجفن سابيله عرفت غيره ونسيته سبته يروح الحال سبيله ده عامل قلبي لا بمغاه وعدوي